وسال يقول: يوجد يا شيخ أسماء أسر وعوائل تكون على اسم جدهم، ويكون جدهم هذا اسمه مثلا عبد الجبار أو عبد الغني مثلا. ما يضر ما يضر، نقول فلان العبد الجبار، ما هم يريدون العبد الجبار، لا لا يضر. نعم.